ومن هي القدوة ومن هو القدوة والمثل. وهذا من اخطر ما تعانيه الحركة الاسلامية الان، الا وهي حالة الغبش والتذبذب الذي يعيش فيها المسلمون او جل المسلمين بمعنى دقيق. ولا يمكن على الاطلاق يا اخوة ان تخرج الامة لنصرة دينها الا اذا خرجت من هذه الحالة، من حالة الغبش والتذبذب، الا اذا تمايز الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. الا اذا اسقطت الامة كل هذه الشعارات المضللة وكل هذه اللافتات البراقة الخبيثة التي يتخفى خلفها اعداء هذه الامة ممن لا يرقبون في المؤمنين والمؤمنات الا ولا ذمة. لقد آن الأوان بكل صدق، آن الأوان ليرجع مثقف الأمة ومفكروها وعلماؤها وأدباؤها وقادتها، آن الأوان أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام الغرب بكل ثقافاته ومعطياته وسلوكياته. آن الأوان ان يحذر هؤلاء القادة الامة من هذا الذوبان الخطير في هذه المناهج الغربية والثقافات الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا واخلاقنا وديننا. وقد حذر الصادق المصطفى من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري انه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غير هؤلاء؟ تبعت الامة ثمن هؤلاء، مع ان الامة تعلم يقينا ان هؤلاء على ضلال وباطل، وانها تحمل منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لقد آن الاوان ان يتخلص هؤلاء من عقدة النقص امام الغرب بثقافاته ومعطياته وسلوكياته، لا سيما في الجانب الاخلاقي التربوي. وان كنت في الوقت ذاته اقول باعلى صوتي: لا حرج على الاطلاق ان تستفيد الامة من حضارة الغرب في الجانب العلمي، في الجانب المادي، في الجانب الصناعي. ليت الامة نقلت اروع ما وصل اليه الغرب في جانب التقدم العلمي، ليت الامة فعلت ذلك، لكنها بكل اسف تركت اروع، وانا اقر، اروع ما وصل اليه التكنيك الغربي في عالم الاتصالات، في عالم المواصلات، في عالم الذرة، في عالم الكيمياء، في عالم الطب، في عالم الجيولوجيا، في كل هذه العوالم تركت الامة اروع ما وصل اليه الغرب في هذا الجانب، وراحت لتنقل اعفن واقذر وارخص واحقر ما وصل اليه الغرب في الجانب الاخلاقي والتربوي الذي يصطدم مع عقيدتنا واخلاقنا وقيمنا وديننا. حتى رأينا من بني جلدتنا من يقول: لقد عزمنا على ان نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. تبعية جليلة وهزيمة خطيرة. لقد عزمنا على ان نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. خذ افضل ما عند الغربيين، لا حرج، واترك اعفن ما عند الغربيين مما يصطدم مع دينك وقيمك واخلاقك. اننا نشهد ازمة خطيرة للعقل المسلم تسبب فيها هؤلاء القادة الذين يوجهون، الذين يقودون التربية ويتحكمون في توجيه عقليات وتشكيل عقليات ابناء هذه الامة. انها امانة، الكلمة امانة، وتوجيه العقل المسلم امانة، فعلى هؤلاء ان يتقوا الله جميعا

فيه حب الموحدين ام فيه حب الساقطين والراقصين والمشركين؟ مكتب يا مسلم، والله انني اصرخ بصدق واخلاص، كان احب لك ما احبه لنفسي. انا اخاطب المسلمين على وجه الارض، مكتب يا مسلمة، يا من تعلقت بمغني ساقط ويا من تعلقت بممثل هابط، فكر يا مسلم ونقش في قلبك عن حب الله ورسوله والمؤمنين. فان امتلأ قلبك بحب الله ورسوله والمؤمنين طرد اي حب للشرك والمشركين وللباطل والمبطلين وللساقطين والراقصين. تنقب الان بصدق. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. تنقب عن هذا الحب في قلبك الان، اصدق الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قران ربك ومثله. قال حذيفه بن اليمان: فليخش احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يدري لهذه الايه، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا من وحدتم الله، يا من اعلنتم الايمان بالله، نكبوا عن الولاء والبراء في قلوبكم. لقد ضاعت عقيده الولاء والبراء مع هذا التصالح والتقارب والود مع اليهود مع الشرك والمشركين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان. وكذا تعادي جاهدا احبابه، اين المحبة يا اخ الشيطان؟ ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان. نعم، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهروا. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعر. رابعا، فاعتبروا يا اولي الابصار. كان من الواجب ان يدندن الاعلام المسلم على العظة على العبرة. فلقد تحطمت السيارة التي ترتبها المرأة مع عشيقها وتحولت الى كومة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الاقدام، والعهدة على جريدة الاهرام على صدر صفحتها الاولى. لقد تحولت السيارة الفخمة الى كتلة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الاقدام على حد تعبير جريدة الاهرام على صدر صفحتها الاولى. اما لنا في هذا عبرة؟ ولكن العقول وجهت توجيها اخر، ان المؤمن الذي يرى برؤية القرآن ويرى برؤية السنة ينظر الى الاحداث نظرة اخرى.

ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. اين الظالمون؟ اين الملوك؟ اين الحكام؟ اين الزعلاء؟ اين الوزراء؟ اين الامراء؟ اين الصالحون؟ اين الانبياء؟ اين الطالحون؟ اين الظالمون؟ اين الظالمون؟ اين الظالمون واين التابعون لهم في الغي؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وطغيان؟ هل ابقى الموت ذا عز لعزته؟ او هل نجا منه بالسلطان انسان؟ لا والذي خلق الاكوان من عدم الكل يسمى فلا انس ولا جان. قال تعالى كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ قال ابن عباس من راق اي من يرقى بروحه الى السماء. ايرقى بروحه ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب؟ وقال قتادة وقيل من راق اي من الذي يبذل له الرقية ومن الذي يقدم له الطب والعلاج ليحول بينه وبين الموت. تحرشت مستشفى كاملة الى الاميرة في موطن الحادث، واستمر اكابر الاطباء لمدة ساعتين كاملتين في اجراءات واسعافات اولية سريعة ليحفظوا هذا القلب وليمنعوا الروح، ولكن رب الروح قال لا. اذا قدر الملك شيئا فلا راد لقضائه، والله لا يمنعك منصبك ايا كنت، والله لا يمنعك مالك مهما كان غناك، والله سترحل، والله لو دام المنصب والكرسي لغيرك ما وصل اليك، والله ما وصل اليك. هذا طبيب في المخ، وهذا في القلب، وهذا في العظام، وهذا في الاعصاب، وهذا في الباطن، في الباطن، وغير ذلك غير ذلك. والكل قد التف حول الاميرة، ولكن ملك الملوك جل جلاله كان قد اصدر الاوامر لملك الموت، فاستقبل ملك الموت هؤلاء جميعا ونفذ امر الله وقضاء الله وقدر الله. وقيل من راق اي من يبذل له الرقية والطب والعلاج. لا، ان قضى الملك شيئا فلا يستطيع اطباء الدنيا ان يحولوا بين هذا وبين قدر الله وما اراده الله جل وعلا. ايها المسلم انظر اليه، التفت من حولها الاطباء، كل يبذل له الرقية، كل يبذل له العلاج. وانظر كذلك الى المسلم الذي نام على فراش الموت، والتفت من حوله الاطباء، كل يبذل له الرقية ويبذل له العلاج. فهو من هو؟ وهي من هي؟ صاحبة المنصب والجاه والوجاهة. وهو من هو؟ صاحب المنصب والجاه والوجاهة. انظر اليه، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت اطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف الى انامل يديه وقدميه بل الى جسده كله. وفقه الله لكلمة لا اله الا الله. فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والقربات، فاذا وعى ما حوله من الاطباء والاهل والاحباب، نظر اليهم نظرة باشية، نظر اليهم نظرة استعطاف، نظر اليهم نظرة رجاء. يا اخواني، يا احبابي، يا اهلي، يا اولادي، لا تتركوني وحدي ولا تفرجوني في لحدي، فدوني باموالي، فدوني باعماركم. انسيتم من انا؟ انا ابوكم، انا اخوكم، انا الذي بنيت لكم القصور يا اولادي، انا الذي عمرت لكم الدور، انا الذي بنيت لكم القصور. فمن منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين او يوما او يومين او سنه او سنتين، لا ثم لا، وما يعلو صوت الحق فيقول جل وعلا: فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليهم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما المقربين فريح وريحان جنة عميم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الامراء والاميرات والجبابرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الامراء والاميرات والجبابرة، وانهيت بالموت امال الحكام والقوافرة، ونقلتهم بالموت من القصور الى القبور، ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والجواري والغلمان الى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الوان الطعام والشراب الى التمرغ في الوان الوحل والتراب. سبحانك، فسبح باسم ربك العظيم. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينتهي الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهن تلعب، والروح منك وبيعة اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. اسأل الله ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وان يرزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. ولا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، اريد ان اذكر اخواني واخواتي من المسلمات ممن فتنوا بمثل هذه الحياة التي تعرفوا عليها من خلال هذه الحملة الاعلامية المكثفة

فيقول الله جل وعلا: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل جلاله. قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وعملاء اليهود، برحمتك يا أرحم الراحمين، بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم املأ قلوب اليهود نارا، اللهم املأ بيوت اليهود نارا، اللهم دمر بيوتهم قبل أن يدمروا الأقصى. اللهم كما ريعوا إخواننا في فلسطين ولبنان فريعهم يا رب العالمين، اللهم كما ريع اليهود إخواننا في فلسطين ولبنان فريعهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين وضعف المؤمنين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصرنا من الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.